في هذه الصوت مسموع جزاكم الله خيرا. صوت مسموع بارك الله بكم. نعم هل صوت مسموع جزاكم الله خيرا؟ والله يا سيدي لا أدري ما السبب، منخفض جدا الآن مسموع. أهلا وسهلا بسيدي أبي هاني، مرحبا بكم. الآن صوتي أحسن يا سيدي الوزير؟ الآن أهلا بكم سيدي، أعزكم الله، بارك الله بكم، أحسن. طيب نبدأ إن شاء الله درسنا. أحسن بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا بكم في غرفتكم، غرفة أهل السنة والجماعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. فقد روى الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وفيه لفظ آخر: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. بارك الله بكم، أخلص نواياكم وجزاكم الله خيرا. قد ذكرنا في درس سابق من جملة الواجبات القلبية الندم على المعاصي، أي من الواجبات القلبية التوبة من المعاصي إن كانت كبيرة وإن كانت صغيرة، وهي الندم. ويجب أن يكون الندم لأجل أنه عصى ربه، فإنه لو كان ندمه لأجل الفضيحة بين الناس لم يكن ذلك توبة منه. ثم نكمل إن شاء الله من حيث توقفنا. قال المؤلف حفظه الله: والمن بالصدقة ويبطل ثوابها، كأن يقول لمن تصدق عليه: ألم أعطك كذا يوم كذا وكذا. الشرح: من معاصي القلب المن بالصدقة، وهو أن يعدد نعمته على آخذها أو يذكرها لمن لا يحب الآخذ اطلاعه عليه، وهو يحبط الثواب ويبطله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، سورة البقرة. وإنما عدها من معاصي القلب لأن المن أصلا في القلب، وذلك لأن المان يقصد إذاء الشخص، فيتفرع من ذلك العمل البدني وهو ذكر إنعامه على الشخص بلسانه. قال المؤلف: والإصرار على الذنب. الشرح: من المعاصي القلبية الإصرار على الذنب، وعد هذا من معاصي القلب لأنه يقترن به قصد النفس معاودة ذلك الذنب، وعقد القلب على ذلك، ثم يستتبع ذلك العمل بالجوارح. والإصرار الذي هو معدود من الكبائر هو أن تغلب معاصيه طاعته، وأما مجرد تكرار الذنب الذي هو من نوع الصغائر والمداومة عليه فليس بكبيرة إذا لم يغلب ذلك الذنب طاعاته. هكذا قيد جماعة من الشافعية ومن الحنفية. قال المؤلف: وسوء الظن بالله وبعباد الله. الشرح: من معاصي القلب سوء الظن بالله، وهو أن يظن بربه أنه لا يرحمه بل يعذبه، وأن يظن بعباده السوء بغير قرينة معتبرة. قال المؤلف: والتكذيب بالقدر. من معاصي القلب التكذيب بالقدر، وهو كفر، وذلك بأن يعتقد العبد أن شيئا من الأشياء مما هو من الجائزات العقلية يحصل بغير تقدير الله سبحانه. وقد فسر القدر بالتدبير، ومعناه أن الله دبر في الأزل الأشياء، فإذا وقعت تكون على حسب تقديره الأزلي. وعليكم السلام ورحمة الله. وقد اختلفت عبارات العلماء في تفسيره، فقد قال بعضهم إنه إيجاد الله الأشياء على مقدار مخصوص على وفاق علمه الأزلي، وهذا التفسير معروف عند الأشعرية، فهو عند هؤلاء من صفات الأفعال. والتكذيب بالقدر كفر، فمن قال إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد فهو مكذب لله ولرسوله ولكتابه. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كما في سورة القمر. فالقدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية، فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. إيجاد الأشياء، إيجاد الله الأشياء على حسب ما سبق في علمه الأزلي، وإبرازها في الوجود على حسب مشيئته الأزلية يسمى قدرا. ويقال بعبارة أخرى: القدر هو جعل كل شيء على ما هو عليه. وليعلم أن القدر يطلق ويراد به صفة الله أي التدبير، ويطلق ويراد به المقدور أي المخلوق، وهذا هو المقصود بحديث جبريل عليه السلام وبالقدر خيره وشره، لأن المقدور هو الذي يوصف بالخير والشر. الإنسان إذا عمل حسنة يسمى عمله خيرا، وإن عمل الإنسان معصية يسمى عمله شرا، وكلاهما بخلقه تعالى. أما الله تعالى تقديره لا يسمى شرا، تقديره حسن ليس فيه شر. أما فعل العبد للقبيح قبيح من العبد، وأما تقدير الله للقبيح ليس قبيحا من الله سبحانه، وكذلك خلقه للقبيح ليس من الله قبيحا، كما أن إرادته لوجود الشر ليست قبيحة منه. واضح؟ بارك الله بكم. قال المؤلف حفظه الله: والفرح بالمعصية منه أو من غيره. الشرح: من معاصي القلب الفرح بالمعصية الصادرة منه أو من غيره، فمن علم بمعصية حصلت من غيره ولو في مكان بعيد لم يشهده ففرح بذلك فقد عصى الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف حفظه الله: والغدر ولو بكافر كأن يؤمنه ثم يقتله. الشرح: الغدر من المعاصي المحرمة، وهو من قسم الكبائر، وذلك كأن يقول لشخص: أنت في حمايتي، ثم يفتك به، هو بنفسه يفتك به أو يدل عليه من يفتك به. ومن الغدر المحرم الذي هو من الكبائر أن يغدر بالإمام بعد أن يبايعه بأن يعود محاربا له، أو يعلن تمرده على طاعته، وذلك متفق على حرمته إن كان ذلك الإمام راشدا. وأما إذا كان الإمام غاشما ظالما فالغدر به حرام عند الجمهور. كذلك وقال بعض الفقهاء: يجوز الخروج عليه، كما بين المسألتين الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. والصواب ما عليه الجمهور، لما يترتب على الخروج على هذا الإمام الظالم من الفتن والمصائب. وأما الغدر بالكافر فهو أنه إذا أمن المسلم الكافر الإمام أو غيره من المسلمين بأن قيل له: لا بأس عليك، أو أنت آمن، ولو بكناية غير صريحة، قبل الإمام علي، قبل بتحكيمه الإمام علي. الذي كل من حارب عليا كما تعلم فهو باغي. ولو بكناية فعله ليس صوابا، فعله بخلعه ليس صوابا. لذلك كان علي رضي الله عنه يريد في هذه المرحلة غيره، كان يريد غير أبي موسى الأشعري ليذهب إلى التحكيم، ولكن ما شاء الله كان. وأما الغدر بالكافر فهو أنه إذا أمن الكافر الإمام أو غيره من المسلمين بأن قيل له لا بأس عليك أو أنت آمن ولو بكناية غير صريحة، يفهم منها الكافر الأمانة فيحرم الغدر به بالقتل أو نحوه. وليعلم أن الأمان المقرر شرعا صحته للكافر الحربي هو تأمينه لمدة 4 أشهر، فيبطل هذا الأمان بعد 4 أشهر، فيبلغ مأمنه ثم يعود إلى حكم الحرابة. ومن الغدر المحرم أن يعامل المسلم الكافر بالبيع والشراء فيخونه في الوزن أو الكيل، وأن يضيع وديعة استودعه إياها الكافر فيتلفها أو يجحدها، وأن يشتري منه شيئا بثمن مؤجل ثم يجحده، فهذا من الغدر المحرم. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا به: والمكر، المكر من معاصي القلب، والمكر والخديعة بمعنى واحد، وهو إيقاع الضرر بالمسلم بطريقة خفية. أخرج الترمذي في جامعه مرفوعا: المكر والخداع في النار، فمن مكر بأحد من المسلمين فقد وقع في كبيرة فهو ظالم. قال المؤلف حفظه الله: وبغض الصحابة والآل والصالحين. من معاصي القلب بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أي الصحابة من لقوه في حياته صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به، سواء طالت صحبته له صلى الله عليه وسلم أو لم تطل ومات على ذلك. ولو تخللت بين صحبته له وبين موته على الإسلام ردة، لأن بعض من صحبه صلى الله عليه وسلم ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام، فهؤلاء يعدون صحابة يحتج بما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل منهم ذلك، كما يحتج بغيرهم من الذين ثبتوا على الإسلام. وأما الآل فالمراد بهم هنا أقرباؤه صلى الله عليه وسلم المؤمنون وأزواجه، وأما الصالحون فالمراد بهم الأتقياء، فيستغنى بذكر الصالحين عن ذكر العلماء، لأن العلماء العاملين هم الصالحون، لأنهم أفضل من غيرهم من العلماء. قال المؤلف رحمه الله: والبخل بما أوجب الله والشح والحرص. من معاصي القلب البخل بما أوجب الله تعالى كالبخل عن أداء الزكاة للمستحقين، ومنه البخل عن دفع نفقة الزوجة والأطفال، والبخل عن نفقة الأبوين المحتاجين، والبخل عن مواساة القريب، والبخل عن مواساة القريب مع حاجته لذلك، ويرادفه الشح، وهو بمعناه إلا أن الشح يخص بالبخل الشديد، وقريب من ذلك الحرص، لأن الحرص هو شدة تعلق النفس لاحتواء المال وجمعه على الوجه المذموم، كالتوصل به إلى الترفع على الناس والتفاخر وعدم بذله إلا في هوى النفس. فقد ثبت في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في ذم المال وفي مدحه، ليعلمنا أن المال منه مذموم ومنه ممدوح، أو ليعلمنا أن المال منه مذموم ومنه ممدوح. وأما ما ورد في الأحاديث الصحيحة في ذم المال فمنها ما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل من حديث عمرو بن العاص رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. أما ما ورد في ذم المال من الأحاديث النبوية منها حديث رواه ابن حبان ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. هذا مما ورد من الأحاديث الصحيحة في ذم المال. وأما ما ورد في مدح المال الممدوح فمنها ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. ومعنى نعم أي نعم المال الصالح للرجل الصالح، يقال نعم بكذا ويقال نعمة كذا، وكلتا اللغتين فصيحة. وروي هذا الحديث بلفظ نعم المال الصالح للرجل الصالح، فمعناه أن الذي يأخذ المال من طريق حلال ويصرفه في طريق حلال يعينه على أمر نفسه وأهله، ويصرفه في وجوه البر والخير. الرجل الذي يتقي ربه أي يجتنب معاصيه، أي يجتنب معاصي الله، فيتصرف بالمال في طريق لا سخط لله فيه، فهذا هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. وفي صحيح الإمام البخاري أن نبي الله قال: الدنيا حلوة خضرة، وفي لفظ: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة، وأما من أخذه بغير حقه ووضعه في غير حقه فهو كالآكل لا يشبع. هذان الحديثان الصحيحان يبينان المال الممدوح، والمال الممدوح هو المال الذي أخذ أي اكتسبه الشخص من طريق غير محرم وصرفه في وجه لا سخط لله فيه، فهذا الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نعما بالمال الصالح، والذي يقول فيه فنعم المعونة، وذلك لأنه يساعد على الخير، فهذا المال الذي أخذه من حلال وصرفه في وجه الحلال إن صرفه في نفقة نفسه بنية إعفاف نفسه أي حفظ نفسه عن المال الحرام كان ذلك كأنه يتصدق صدقة، وإن صرفه لزوجته بنية حسنة أو على أولاده أو على أبويه أو أحدهما أو غيرهما من أقربائه كان ذلك كأنه يتصدق صدقة على الفقير. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نعما بالمال الصالح للرجل الصالح. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري المال حلوة خضرة، معناه أن المال كالنبات الذي هو أخضر مما يشتهيه الناس، منظره جميل حسن والنفس تميل إليه. فقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المال بالخضرة الحلوة الحسنة المنظر، فإن النفس تشتهيه كما تميل إلى الخضروات المستحسنة التي تشتهيها العين. شبه المال بهذه الخضرة ونعم التشبيه، ثم فصل في المال فقال فمن أخذه بحقه ووضعه في موضعه فنعم المعونة، أي أن هذا المال الذي يأخذه المؤمن من الموضع الذي أحله الله ووضعه فيما أحله الله كان ذلك عونا على آخرته، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا المال وسيلة لكسب المثوبات والأجور في الآخرة. فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يملك من المال الحلال الكثير، كان يصرفه في خدمة رسول الله وفي خدمة ضعفاء المسلمين الذين كانوا مضطهدين من قبل المشركين أي قبل الهجرة، فأنفق الكثير الكثير من هذا المال الكثير في مرضاة الله عز وجل، حتى إنه أتى عليه يوم دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بذل المال في مصالح المسلمين، فأنفق أبو بكر جميع ما عنده من بقية تلك الثروة التي كانت معه في بدء الدعوة الإسلامية، فلم يفعل ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عمر بن الخطاب اقتفى بأثره وأنفق نصف ما يملك. فما كان من المال على هذا الوجه أن يكون مكتسبا من طريق حلال وينفق في أمر حلال كان ذلك نعم المعونة على مصالح الآخرة، كما أنه معونة على مصالح المعيشة. وأما المال المذموم فهو المال الذي يكتسبه المرء بطريقة محرمة، وطرق الحرام كما تعلمون كثيرة في هذا الزمان، فمنها ما هو معروف ومنها ما يخفى على قسم من المسلمين. ومن المال الحلال في شرع الله الربح الزائد من غير أن يكذب الشخص باكتسابه، ومن غير أن يغش من يعاملهم، فربنا تبارك وتعالى ما حدد الربح الحلال للمسلم في ماله، لم يحده بالثلث ولا بالربع ولا بأقل من ذلك ولا بالنصف ولا بالمثل ولا بالمثلين ولا بثلاثة أمثال رأس المال ولا بأكثر من ذلك. إنما الذي حرمه الله الغش والكذب وكتمان العيب الذي في المال، فمن كذب في وصف ماله حتى نفقه فقد عصى الله. ومنه ما يكتسبه المرء من طريق الربا، كالذي يكتسب بالأقراض أي إقراض ماله مع شرط جر منفعة له، هذا من أشد أنواع المال الحرام. الربا أشد أموال الحرام حرمة، فإن ذنبه كبير كذلك، فهو أشد أموال الحرام حرمة. نكمل بارك الله بكم. قال المؤلف رحمه الله: والاستهانة بما عظم الله والتصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية أو قرآن أو علم أو جنة أو نار. أهلا بسيدي، مرحبا. الشرح: من معاصي القلب قلة المبالاة بما عظم الله تعالى من الأمور، كأن يحتقر الجنة كقول بعض الدجاجلة المتصوفة: الجنة لعبة الصبيان، ويقول بعضهم: الجنة خشخاشة الصبيان، وهذا كفر مخرج عن الملة. وما لا يصل إلى ذلك من الاستهانة فحكمه في العصيان على حسبه، وأما الاستهانة بالمعصية فكأن يرى ما توعد الله به عباده من العقاب في الآخرة شيئا هينا. ومن ذلك قول بعضهم: جهنم مستشفى، أي محل طبابة وعلاج وتنظيف، ليست محل عقاب وتعذيب، وهذا إلحاد وكفر كذلك. الله سبحانه وتعالى بين أن جهنم فيها العذاب الشديد الأليم، ولا يجوز أن يقال عن معصية من المعاصي كبيرة أو صغيرة، معليش بالعام معناها لا بأس بذلك، منهم من يفهم غير هذا على حسب فهمه، وهي في اللغة العامية معناها لا بأس بذلك. فمن قال عن معصية وهو يعلم أنها معصية هذه الكلمة بمعنى لا بأس فهو تكذيب للدين فيكون مرتدا. ومنهم من لا يفهم هذا المعنى، أي لا يفهم معنى لا بأس بذلك، إنما أنا أفعلها فقط، هذا لا يكفر إن كان يفهم هذا. ومن جملة المعاصي القلبية الاستهانة بشيء من القرآن أو بشيء من علم الشرع أو بشيء من علم الدين أو بالجنة أو النار. وقد ذكرنا بعض الأمثلة للاستهانة بالجنة والنار. وأما الاستهانة بالقرآن فكمثل ما رواه الإمام عبد الكريم القشيري في الرسالة أن عمر بن عثمان المكي صوفي مكة في عصره رأى الحلاج الحسين بن منصور يكتب شيئا فقال: هذا شيء أعارض به القرآن، أي الحلاج، فمقته هذا الصوفي العالم بعد أن كان يحسن به الظن وصار يلعنه حتى بعد أن غادر الحلاج مكة كان يكتب في التحذير منه إلى الناحية التي يحل بها الحلاج، وكالذي حصل من بعض التجارية في الحبشة أو في بلاد المغرب من إظهار الاستغناء بصلاة الفاتح عن القرآن، حتى قال قائلهم بكلامهم ما معناه: ما لكم تحملون هذا الرغيف الثقيل، يعني بذلك القرآن الكريم، ونحن بغنية عنه بصلاة الفاتح التي هي كلمة وجيزة، وهي هذه الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. هي في الأصل من تأليف الشيخ مصطفى البكري الصوفي، ثم استعملها التجارية واعتبروا بزعمهم المرة الواحدة منها تعدل 6000 ختمة من القرآن، وهو هنا الاستهانة والاستخفاف بالقرآن الكريم. وادعوا هؤلاء أن ذلك مما شافها به النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. الشيخ أبا العباس التيجانية الذي تنتسب إليه التيجانية، وهي مشتهرة هذه التيجانية، منتشرة ومشتهرة في بلاد المغرب كذلك، على أننا لا نجزم بأن الشيخ أبا العباس هو القائل لما يقولونه، لأنه يحتمل أن يكون ما ينسبون إليه مفترا عليه، بل نقول بأن ما نسب إليه مفترا فقد شهد بعض أهل عصره له بالصلاح والورع والاستقامة، فيكون هؤلاء بعضهم نسب إليه ذلك ليشجع الناس على مثل ذلك. والله لا أدري يا سيدي، ما أنا لا أعرف. راح يجسر. نكمل. معاصي البطن، قال المؤلف: فصل. ومن معاصي البطن أكل الربا والمكس والغصب والسرقة وكل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع، وشرب الخمر وحد شاربها 40 جلدة للحر ونصفها للرقيق، وللإمام الزيادة تعزيرا. هذا الفصل عقد لبيان معاصي الجوارح السبعة: اليد والبطن واللسان والرجل والفرج والأذن والعين. قال الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آية الإسراء. أفهمنا الله تبارك وتعالى بذكر الفؤاد معاصي القلب، وبذكر السمع والبصر معاصي الجوارح لنحفظها، أي أن لا نقع في هذه المعاصي. وقد ذكر في هذا الفصل أشياء في ذلك، منها الربا، فكل مال يدخل على الشخص بطريق الربا أكله حرام، والمراد بالأكل هنا الانتفاع به، سواء كان أكلا واصلا للبطن أو انتفاعا باللبس أو انتفاعا بغير ذلك من وجوه التصرفات بأنواع الانتفاعات. وما كان واصلا إلى يد الشخص من طريق الربا من المال فهو كبيرة، سواء في ذلك الآخذ والدافع والعامل في ذلك بنحو الكتابة لعقود الربا بين المترابيين، وذلك لحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كما رواه أبو داود في سننه وغيره، وفي رواية وشاهده. فاللعن المذكور في الحديث شمل الكاتب إن كان يكتب بأجرة أو بغير أجرة لحقه اللعن، والشاهدين سواء كانا بأجرة أو بغير أجرة. نعم سيدي. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، آية البقرة. الله تبارك وتعالى أحل البيع إلا ما نهى عنه فيما أوحى به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نص القرآن الكريم على ذكر الربا واقتصر عليه ولم يذكر غيره من أنواع البيع المحرمة أو البيوع المحرمة، وذلك لأن الربا أشد أنواع المال المحرم، فكل مال محرم اسمه دون اسم الربا. والربا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن منه ما هو من طريق القرض وأن منه ما هو ليس من طريق القرض. فالأول أي الربا الذي هو من طريق القرض هو القرض الذي يشترط أو يشترط فيه المقرض جر منفعة لنفسه أو له وللمقترض، أي قرض يشترط فيه المقرض جر منفعة لنفسه خاصة أو لنفسه وللمقترض، فهو ربا القرض. ثم هذا الربا كان حراما في شرع سيدنا موسى عليه السلام، لكنه في بدء البعثة النبوية المحمدية هذا الربا أي ربا القرض كان حراما في شرع موسى عليه السلام، لكنه في بدء البعثة النبوية المحمدية لم ينزل تحريمه عليهم، وذلك لأن الأحكام كانت تنزل على النبي شيئا فشيئا. هذه الصلوات الخمس نزل فرضيتها على النبي وعلى أمته بعد 7 سنين من البعثة، كان قبل ذلك مفروضا عليهم أن يصلوا في الليل، ثم نسخ ذلك ففرض عليهم الخمس. كذلك الخمر لم يكن محرما على أمة محمد إلا بعد الهجرة، أنزل الله سبحانه وتعالى تحريمها بعد الهجرة في السنة الثالثة. وكذلك الربا في شرع محمد لم يحرم إلا بعد الهجرة، وكان أغلب الربا الذي يعمله الناس هو ربا القرض، وهو أن يشرط المقرض ما فيه جر منفعة لنفسه سواء كان بزيادة في مقدار المال الذي أقرضه أو بمنفعة أخرى. فإذا اشترط المقرض على المقترض شيئا من الزيادة في القدر الذي دفعه إلى المقترض تعود إليه، كأن يشترط عليه مثلا أن يسكنه بيته إلى أن يرد القرض مجانا يعني من غير مال أو بأجرة، ولكن هي نصف أجرة المثل المتعارف عليه أو نحو ذلك، أو اشترط المقرض على أن لا يعامل غيره في معاملاته بالبيع والشراء، كل ذلك ربا محرم. أو اشترط هذا النوع من الربا يقال له سيدي ربا القرض، وهو أشد أنواع الربا. وهذا القرض الذي شرط فيه المقرض جر منفعة لنفسه فقط أو لنفسه وللمقترض اتفق على تحريمه علماء الأمصار، أي كل إمام مجتهد، الأربعة وغيرهم كالأوزاعي والسفيانين وغيرهم، اتفقوا على تحريمه. ولا يشترط في حرمة ربا القرض أن يكون القدر الذي يشترطه المقرض من الزيادة عند رد القرض كثيرا، لا يشترط ذلك، بل لو كان قليلا حصل ربا القرض، بل القليل والكثير في الحرمة سواء، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، آية البقرة. معناه أي إن أردتم التوبة من معصية الربا فاقتصروا على رأس المال، لا تطلبوا شيئا سوى رأس المال. من أقرض 100 وكان شرط عليه إن تأخر عن هذا الموعد عن الشهر الأول مثلا إلى شهر ثان ينضاف عليه كذا وكذا كان ربا محرما. ومنه ما يفعله الذين يبيعون السيارات كذلك في هذا العصر، أنهم يشترطون بعد تحديد الثمن أنه إن أخر قسطا من الأقساط يضاف عليه كذا، هذا من الربا المحرم المتفق على تحريمه. أما إذا لم يكن فيه هذا فليس ربا، إن لم يشرط هذا الشرط بل قال له مثلا: بعتك هذه السيارة بثمن مبلغه كذا على أن تدفع العشر في نهاية شهر كذا أو سنة كذا، والعشر الآخر في نهاية شهر كذا أو سنة كذا إلى آخر الأقساط، بين له الآجال حتى صارت معلومة ليس فيها جهالة، ولم يذكر هذا الشرط المار، أي أنه إن أخر بعض الأقساط يضاف عليه كذا وكذا من المال، فإن لم يذكر هذا الشرط إنما باعه بالأقساط وبين له ذلك فلا يكون ربا، لأنه ما شرط عليه جر منفعة لنفسه. أما أنه استفاد بطريق بيع التقسيط أي المؤجل على ثمن بيع النقد فهذا لا يجعله حراما. أما ما ورد في الحديث الصحيح عن بيعتين في بيعة، ليس معناه يخير الرجل المشتري بين أن يشتريه بثمن نقد مبلغه كذا أو بثمن مؤجل أي مقسط مبلغه كذا، ويزيد الثمن المقسط على الثمن النقد ضعفا أو أقل أو أكثر، ليس هذا الذي نهى عنه الرسول، ليس هذا بيعتين في بيعة، إنما بيعتان في بيعة هو أن يقول: بعتك هذا بألف نقدا أو بألفين تقسيطا إلى ستة أشهر، ثم يأخذ هذا الغرض من غير أن يختار إحدى الطريقتين فهذا عقد مجهول. هذا الذي قال العلماء عنه إنه بيعتان في بيعة وهو محرم، والسبب في ذلك لأنهما لم يفترقا على شيء معلوم، لم يفترقا على ثمن نقد ولا على ثمن التقسيط. ما أوضح له هذا؟ ما قال له أنا آخذ بثمن نقد بألف، ولا قال له أنا آخذ بثمن التقسيط بألفين، إنما ترك الأمر مجهولا، كأن يقول له من غير أن يبين إحدى الطريقتين اللتين اختارهما أرسل لي هذا الغرض، فيرسل له البائع من غير أن يبين ما يختاره من إحدى الطريقتين، فهذا الحرام الذي يقال له بيعتان في بيعة. موضوع هذا البحث طويل سيدي، إن شاء الله لما نأتي إليه نفصل فيه أكثر ونشرحه سيدي أحمد، بارك الله بكم، بارك الله فيك. نكمل إن شاء الله تعالى. آمين يا سيدي الكريم، بارك الله بكم. إن شاء الله لما نأتي على هذا الباب نشرح ربا الفضل وربا القرض وربا النسيئة مع التفاصيل، بارك الله بكم. نعم. ومن معاصي البطن ومن ذلك المكس، أي أكل المكس، وهو ما يأخذه الظلمة من السلاطين من أموال الناس على البضائع والمزارع والبساتين وغير ذلك. والمكس من الكبائر بلا خلاف، فالذي يعمل فيه بالكتابة عاص آثم، إلا إن كان يقصد بالكتابة حفظ حقوق الناس إلى أن ترد عليهم إن تيسر، وهذا على سبيل الفرض والتقدير. وإلا فالذي يحصل من الناس الذين يكتبون في ذلك بعيد عن ذلك، ويكون عادة مشاركا في المكس. قال البغوي الشافعي: الماكس من يأخذ من التجار إذا مروا عليه شيئا مثل الزكاة، انتهى. قال المنذري كذلك شافعي: الآن يأخذون مكسا آخر ليس باسمه، ولكنه حرام سحت أي ظلم كذلك، ولا يجزئ دفع الزكاة إليهم، أي لهؤلاء الذين يأخذون المكس الذين يتعاملون من طريق السلاطين، حيث يأخذون المال من الناس على البضائع والمزارع والبساتين وغير ذلك ظلما، فلا يجزئ دفع الزكاة إليهم، لأنهم لا يأخذونها على اعتبار أنها زكاة لتوزع في مصارفها الشرعية. والذي هذا هو الضريبة كذلك، من استطاع أن يتهرب منها فليفعل، من استطاع أن يتهرب من الضريبة فليفعل كذلك سيدي. والذي يدفع إليهم وهو يعلم ذلك فقد أضاع الزكاة ولم تبرأ ذمته منها. هؤلاء الذين يأخذون الضريبة فادي، هؤلاء هم عليهم المعصية، هم عليهم المعصية. فإن كنت أنت لا تقدر أن تهرب من ذلك حيث يلحقك الضرر، فماذا تفعل؟ وإلا إن استطعت أن تتهرب فافعل. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: إنها أي المرأة الزانية التي طهرت نفسها بالرجم الذي رجمته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وذلك إشعار بعظم معصية المكس. تحذير: إن بعض الناس لا يرون المكس معصية، وقد قال بعض الجهلة إنه حق السلطان. قال الإمام النووي في روضة الطالبين: إن هذه التسمية ردة، وينبغي حمل كلام الإمام النووي على غير قريب عهد بإسلام وناشئ ببادية بعيدة عن العلماء وغير متأول بأنه يحتاج إليه لخدمة البلاد، فإن هؤلاء الثلاثة لا يكفرون إن سموها هذه التسمية. والجواب عن قولهم هذا أن يقال: إن الحاكم إذا لم يجد في أموال بيت المال الشرعي ما ينفقه لخدمة البلاد وحفظها، يفرض على الأغنياء لسد الضرورات بقدر ما يكفي لها، فيأخذ منهم لذلك برضاهم وبغير رضاهم. ومن ذلك، أي من معاصي البطن، الغصب. والغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما اعتمادا على القوة، فخرج ما يؤخذ من الناس بحق فالذي يأخذه الحاكم لسد الضرورات من أموال الأغنياء إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك، أي لسد الضرورات للفقراء، فإن ذلك ليس غصبا، بل نص الفقهاء على أنه يجوز أن يأخذ الحاكم من أموال الأغنياء ما تقتضيه الضرورات، ولو أدى ذلك إلى أن لا يترك لهم إلا نفقة سنة، وهذا من جملة النظام الإسلامي، وأي نظام أحسن من هذا. ومن ذلك، أي من جملة المعاصي، السرقة، وهي أخذ المال خفية ليس اعتمادا على القوة من حرز مثله، أي من المكان الذي يحفظ فيه مثل ذلك الشيء عادة، ويلتحق بذلك أكل كل مال مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع مما مر بيانه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. نعم، إن كنت قادرا فافعل، من غير أن تؤذي نفسك ومن غير أن تلحق بنفسك الأذى أو لأهلك. إن كنت قادرا فافعل، من غير أن تؤذي نفسك. واضح يا سيدي؟ واضح يا سيدي؟ أبو المكارم، نعم. نكمل هذه الفكرة وهذه الفقرة ثم نقف إن شاء الله تعالى. ويلتحق بذلك أكل كل مال مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع مما مر بيانه. السرقة التي هي أخذ المال خفية، أي ليس اعتمادا على القوة، من حرز مثله، أي من المكان الذي يحفظ فيه مثل ذلك الشيء عادة. فهذه السرقة كما عرفوها العلماء، وهي أخذ المال خفية، وشرعا أخذه خفية ظلما، من حرز مثله، حيث تقطع يد السارق بثلاثة شرائط أو بشروط: أن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا مسلما كان أو ذميا. فلا قطع على صبي، أي إن سرق الصبي لا يقطع، وكذلك المجنون إن سرق فلا يقطع، وكذلك المكره فلا يقطع. وتقطع يد مسلم وذمي بمال مسلم وذمي، أما المعاهد فلا قطع عليه في الأظهر، ويوجد قول بأنه يقطع كذلك. وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار، أي خالصا مضروبا، أو يسرق قدرا مغشوشا يبلغ خالصه ربع دينار مضروبا أو قيمته، من حرز مثله، من حرز مثله. وكذلك لا شبهة في مال المسروق منه، يعني لا ملك له فيه ولا شبهة، أي للسارق في مال المسروق منه، فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق، ولا بسرقة رقيق مال سيده. وتقطع من السارق يده اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانيا بعد قطع اليمنى قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى كذلك. ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي، فإن سرق بعد ذلك، أي بعد الرابعة، عزر وقيل يقتل، وقيل يقتل. قال الشيخ حفظه الله: ويلتحق بذلك أكل كل مال مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع مما مر بيانه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أو ما قيمته ربع دينار يا سيدي، أو ما قيمته ربع دينار من الذهب. نعم. هذا الحديث رواه البخاري من حديث خولة الأنصارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن المنذر رحمه الله عن سيدنا عمر قال: إني أنزل مال الله مني بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت وقضيت. والحديث المار الذكر الذي رواه البخاري، الذي رواه البخاري من حديث خولة الأنصارية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليفة أو الإمام أو من يخوله الإمام أو الخليفة، أما بالنسبة للسيد وعبده على قول هو يقيم عليه الحد، وعلى قول الخليفة أو الإمام أو من يأذن له الخليفة أو الإمام. قول يقتل، نعم، في متن أبي شجاع وفي المنهاج أنه يقتل، وفي قول يعزر، ولكن ليس صبرا كما توهم عبارة أبي شجاع أنه يقتل صبرا أي بعد أن يحبس، هذه مسألة انفرد بها، إنما يقتل أو يعزر سيدي. واضح يا سيدي البخاري بارك الله فيك يا أبا سلمان؟ واضح. ما عاد كتب. واضح يا سيدي أبا سلمان؟ ليس معنا. نعم، خير إن شاء الله. طيب نكمل. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ومعنى قول عمر مال الله أي مال بيت المال، وهو ما يجتمع من الجزية والفيء، ومال من مات وليس له وارث، والزكاة فهو معد لمصالح المسلمين. قال الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة: المال الضائع مثل ذلك في الحكم، وهو المال الذي يؤخذ من الضرائب وغيرها من الطرق المخالفة للشرع إذا اجتمعت وصار لا يمكن معرفة أصحابها الذين أخذت منهم. قالوا: حكمها كحكم بيت المال الشرعي، فهي لسد حاجات المحتجين من المسلمين كسد حاجات الفقراء، وسد حاجات تعلم علم الدين، فينفق منه بقدر الحاجة الأصلية، وينفق منه على متعلمي علم الدين الذين يشغلهم التعلم عن تحصيل نفقاتهم بالكسب، وكذلك وللمؤذنين والأئمة أئمة المساجد ونحو ذلك. أما من يأخذه على غير الوجه الشرعي فهو وبال عليه، فهو داخل تحت حديث رسول الله: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره. أقف إلى هنا بارك الله بكم. نعم، القول في متن أبو شجاع، ثم إن سرق أخيرا إما يعزر وإما يقتل على حسب ما يرى الإمام. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، عزكم الله وبارك الله بكم، وفقكم الله لما يحبه ربنا ويرضاه. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يخشونك، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم آتي كلا منا من الخير سؤله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونداء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد. هللوا ثلاثا وصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا.